بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، قال ابغى احققها، هذا من الشيطان. مؤامرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو أول من سن المعاصي، وجميع من يكفر بالله كلهم يعملون تحت راياته. أنا لازلت بفلان وامرأته حتى طلقها، فيقول أنت يقول تعال أنت النجمة. مؤامرة. ما إن قلت الله أكبر حتى قال الشيطان والشنطة. مؤامرات شيطانية. في شياطين يهمزون ويكبسون ويقبضون بعض الناس، لأن واحد تحطه في كيس وتربط عليه من برا، بالله شو يسوي؟ مكيس، ما يملك حولا ولا طولا، يزين الشين ولو تغسل كل يوم، والزين زين ولو قام من النوم. فلا تنخدع بواحد يزين لك وهو عدوك وانت لسه والله عفور رحيم. وبعدين ان شاء الله يمديك، هي على غسالة وهو على غسال، يتصبغ ويتدبغ، بل بعضهم يستعمل المكياج. مؤامرات شيطانية بدت بالنظر وانتهت في سقر، حتى تستعد له وحتى تكشف خططه. اضرب الشيطان بهذه المدفعية الربانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم مؤامرات شيطانية، محاضرة لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم. هذا الدرس سنكشف فيه بعض المؤامرات والخطط والأساليب الشيطانية التي يسلكها إبليس في سبيل تدمير هذا الإنسان. وعداوة إبليس للإنسان عداوة قديمة ضاربة في جذور الزمن، وقد حذر الله عز وجل من هذا العدو اللدود وأمر بمخالفته وعدم متابعته. قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد أقسم إبليس ليضل الناس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وهذه العداوة خطيرة، وتأتي خطورتها من أمرين. الأمر الأول أن هذا العدو يراك وأنت لا تراه، والعدو الذي يراك يخطط لك ويباغتك ويعرف مواطن الضعف فيك، بينما أنت لا تراه، حتى تستعد له وحتى تكشف خططه وحتى تعرف إمكاناته وقدراته. ومن هنا كانت هذه العداوة من أخطر عداوات الإنسان. يقول سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله، معنى قبيله يعني قبيلته وربعه جماعته من الشياطين، من حيث لا ترونهم. من أهميات الجيوش التي تتخذ من بعضها عدوا للجيش الآخر معرفة أسرار الجيش الآخر للعمل على تدميرها. ولكن عداوتك أيها الإنسان مع الشيطان الذي لا تراه تجعل هذه مهمة صعبة. الأمر الثاني في هذه العداوة أن هذا العدو يجري منك مجرى الدم ويتنقل عبر السائل الحيوي الذي هو سر حياتك وهو الدم. والدم ينتقل في كل أجزاء الجسم، حتى في كل ذرة وفي كل خلية من خلايا. وقد جاء هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فجاءته بعض أزواجه، ثم لما أرادت أن تعود خرج معها من المعتكف ليوصلها إلى البيت، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لتفادي إحراجه، وهذا من الأدب النبوي. إذا رأيت إنسان معه أهله فحاول أنك تغض بصرك وتمشي حتى لا تصافح ولا شيء، من بعض الناس يشوف زوجتك جنبك ويجي يسلم عليك، هذه من قلة الذوق. رجل معه أهله خلاص سلم وانت معرض ولا تطالع فيه ولا في أهله، وسلم عليه من بعيد وامشي حتى لا تحرجه. فالصحابة رضي الله عنهم وهم من أعظم الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، يعني زوجتي. فقالوا: الله يا رسول الله، يعني أترانا نشك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا. فهذه خطورة، إنه أنت وأنت تعيش الشيطان يتنقل في حياتك. ولذا تشوف الإنسان إذا غضب فإن الشيطان يجري ليحرك الغضب عبر الدم، فتنتفخ عروق الإنسان لأن الشيطان شغال. فمن هنا تكمن الخطورة. كلمة إبليس هي علم واسم رئيسي للشيطان، وقد جاء هذا في القرآن. قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وهو مأخوذ من الإبلاس. الإبلاس يعني اليأس والقنوط من رحمة الله، فإن إبليس قد أبلس أي أبعد، وصدرت عليه اللعنة والخسارة والدمار. قال عز وجل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وهو الذي وقعت منه المعصية في قديم الدهر، إذ لا يعلم عند أهل العلم أن أحدا عصى الله قبل إبليس، هو أول من سن المعاصي. الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهو أول من سن المعصية، وهو من أفراد الجن كما قال عز وجل: إلا إبليس كان من الجن. وجميع من يكفر بالله الآن على وجه الأرض وقبل الآن وإلى يوم القيامة كلهم يعملون تحت راياته وموظفين في أجهزته، وله طبعا مملكة ضخمة وأتباع وأعوان وجنود كما قال الله: وجنود إبليس، وكلهم مجندون لخدمة الشر وزرع الباطل وصرف الناس عن دين الله. منهم، هذه بعض تخصصاتهم، من يستغل ما يصاب به الناس من المصائب، والمصائب تأتي والأقضية والأقدار من موت ومن حوادث ومن حرائق ومن زلازل، ومن في متخصصين من الشياطين يستغلون هذه الأحداث فيوسوسون في صدور من تقع عليهم هذه المصائب بالتسخط والتبرم والنياحة ولطم الخدود وعدم الرضا بما قدر الله، حتى يفوت الإنسان الأجر كما وقعت عليه المصيبة، فيجمع عليه مصيبتين: المصيبة وفوات أجرها. منهم أيضا من تخصص في تفريق الأزواج، وهذا أعظم عمل يقدم للشيطان، وهو من أحب جنود إبليس. والحديث في صحيح مسلم أن عرش إبليس على الماء، وأنه يبعث سراياه ثم يعودون فيخبر كل شيطان بما سوى، يعني يقدم تقرير عمل، يقول: هذا أنا سويت وسويت وسويت. يجي واحد قال: أنا لازلت بفلان وامرأته حتى طلقها، فيقول: أنت يقول: تعال تعال أنت النشمي، ويجلس عنده ويحط عليه تاج تقديرا لهذه الجهود التي أدت إلى تفريق هذه الأسرة، لأن معنى الطلاق تدمير أسرة وتشتيت شمل كيان وتعريض هذه الأسرة للخطر. فإن المتزوج إذا طلق ليس بإمكانه يتزوج من ثاني يوم، يحتاج إلى فترة ليجمع مالا حتى يتزوج، وخلال هذه الفترة قد تزل به القدم وقد ينحرف. وكذلك المرأة إذا طلقت فقد يعرض الناس عنها وقد تنحرف، وكذلك الأولاد إذا تدمرت الأسرة فإنهم ينشأون في ظل الضياع والحرمان من شفقة الأب وعطف ورحمة الأم، ويكونون أقرب إلى الجنوح وإلى الانحراف. ولذلك أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الأزواج يقعون في هذه المشكلة، مشكلة الطلاق، رغم أن كل منهم لا يريد أن يفرق الآخر، يعني ما أحد يكره زوجته بالدرجة التي يريد أن يطلقها، لكن لحادث عرضي بسيط يقفز به الشيطان إلى أن يقع في الطلاق، ثم يذهب ليستفتي ويسافر ويتعب نفسه، وكان بالإمكان أن لا يقع في ذلك أصلا لو أنه استعاذ من الشيطان. أيضا منهم من الشياطين جنود متخصصين في إشاعة الفاحشة والزنا وتزيين المرأة إذا خرجت. وقد ورد إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، ومنهم من تخصص في الكذب ونقل الإشاعات والإرجاف، ومنهم من هو يشرف على الأسواق، في مسؤولين مثل ما تشرف البلدية وأمانة المدينة على الأسواق من النواحي النظافة ومناحي الأسعار، كذلك في شياطين مسؤولين عن الأسواق فينشرون الكذب والغش والخيانة والشجار والشتائم والسباب والمعاصي. ولهذا السوق أماكن يبغضها الله، أحب الأماكن إلى الله فين؟ المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق لما يجري عليها من الفساد. منهم من تخصص في إفساد صلاة المسلم، وهذا شيطان اسمه خنزب، والحديث في صحيح مسلم أن يأتي هذا خنزب فيستغل وقت الصلاة ليذكرك بأي شيء مهم في حياتك حتى تنصرف عن الخشوع في الصلاة، وهذا لا يسلم منه أحد. يعني ما في واحد يستطيع أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ويستمر حتى يسلم دون أن يأخذ منه الشيطان شيء. لكن يتفاوت الناس في مقدار ما يأخذه الشيطان بين مقل ومكثر، فمنهم من يأخذ الشيطان صلاته كلها، من يوم يقول الله أكبر سحب خنزب وراح يخنزبه في كل وادي، حتى أن بعضهم لا يدري كم صلى، بل بعضهم وهو واقف يقول لي أحد الإخوة كان واحد واقف يقول التحيات لله والصلوات الطيبة، ما درى هو في قيام ولا في جلوس، وهذه من المصائب. وإذا وجد الشيطان إنسانا، هذا خنزب هذا عنده يعني أساليب، عنده خبرة في ممارسة العمل، إذا وجد إنسان يبغى يصلي فإنه يذكره بأعظم شيء في قلبه، إذا كان مثلا يعمر يجيب له خدمات جميع المهندسين، إذا كان يضع المخطط يضع له خدمات كل المخططات، إذا يبغى أرض يجيب له كل العقارات، يعني إذا دارس طالب يجيب له كل المقرر، كل واحد يجيه من الباب الذي يعرف أنه يهمه. طبعا اهتمامات الناس متنوعة، واحد يهمه الآن أنه يغلق دراسة، واحد يهمه أنه يتزوج، واحد يهمه أنه يستأجر شقة، واحد يهمه أنه يبني يشتري أرضية، كل واحد يشتري سيارة، فيجي الشيطان من الموضوع اللي له مساس وقريب إلى قلبه ليستغل الحدث علشان يخرج من الصلاة قد غلق مشكلته. وأنا أذكر لكم قصة وقعت لي وقد كررتها لكن فيها عظة، وقعت لي قبل أكثر من 25 سنة، وكنت في أبها، بعث لي أحد المحسنين مبلغا من المال 150,000 لتوزيعها على فقراء منطقة تهامة، وكانت في شنطة من هذه الدبلوماسية سامسونايت 3 ربط، كل ربطة 50,000، وضعتها في البيت وبعثت إلى بعض طلبة العلم في تهامة علشان يجون عندي ويأخذونها ويوزعونها بحسب ضوابط قد وضعتها. أثناء فترة الانتظار ذهبت في إحدى الليالي أنا وأهلي لزيارة أرحامي في نفس المدينة، وحينما ركبنا في السيارة كانت سيارة داتسون غمارتين والحوض حقها مكشوف ما في شبك، تذكرت أنا أبغى أتحرك قلت طيب الشنطة ذي لو واحد سرقها، و150 ألف ذيك الأيام تسوى 1.5 مليون الآن أو أكثر، أجل أخذها معي. فرحت وخدت الشنطة وأهلي ملوا السيارة، أنا حطيتها في الحوض على أمل أني أصل إلى البيت وأنزلها معهم. وذهبنا إلى الأرحام، وقفت السيارة أمام الباب ونزلوا وإذا به يؤذن لصلاة العشاء، فأدخلتهم البيت وذهبت إلى المسجد ونسيت الشنطة في حوض السيارة جاهزة للأن بس يمر واحد يشيلها بس، يعني خرجتها من الحفظ إلى الضياع. وذهبت إلى المسجد، حينما رآني الإمام رحب بي وقال لي نريد كلمة بعد صلاة العشاء. قلت إن شاء الله، وأنا نيتي إني ما جيت إلا بأتكلم بعد العشاء. ولما أقيمت الصلاة قدمني قال صلي بنا. قلت طيب. وحينما كبرت تكبيرة الإحرام، والله يا أخواني يعني لو تركني شوية على أقل ركعة ولا في آخر الصلاة، أو أن علمني، لو علمني الشيطان قبل الصلاة والله ما أصلي، بروح أجوز هي نعم والحق الصلاة، إن هذا شيء ما يمكن أبدا الواحد يتعرض له. أنا ما عندي ذيك الأيام ولا 5000 ريال، لكن ما إن قلت الله أكبر حتى قال الشيطان والشنطة، فصعقت وأصبت أحسست بأنماسا كهربائيا أشعل جسمي، لكني تماسكت وقرأت الفاتحة. وربما أخطأت في القراءة لأن قلبي مع الشنطة، وسورة قصيرة، وانتهيت من الصلاة على أمل أني أقوم ألحق قبل إن كان عادها موجودة. لكن الإمام جزاه الله خير قال يا شيخ كلمتين. قلت له إن شاء الله أجيكم مرة ثانية وأحط محاضرة، ما هي كلمتين. قال يا شيخ ما شفناك إلا نادرا، والله لازم كلمتين، وقم وامسك الميكروفون. قال معنا في هذه اللحظات المباركة الشيخ فلان الفلاني، وأنا باسمكم أرحب به ونطلب منه أن يتحفنا بكلمتين. أنا ذهني شارد وأفكاري غير مجمعة، إيش أقول للناس؟ فاهتديت إلى أني أحثهم على الذكر عشان لا يخرجون يأخذون الشنطة، وبدأت أتكلم في فوائد مجالس الذكر، وأن المؤمن في المسجد مثل السمكة في البحر، والمنافق مثل الطير في القفص، ولا يجوز الإعراض. المهم في واحد عامل كأنه بنغالي في طرف المسجد عنده بقالة يبغى يخرج، أنا شفته فصي عليه، قلت اجلس لا تفتح باب الشيطان، فجلس مسكين. المهم غلقت من الحديث، ثم اعتذرت من السلام لأني أعرف أنهم بيقعدون يسلمون علي وبيشغلوني، قلت أنا عندي موعد ضروري والسلام، وأرجوكم إن شاء الله ما تشغلوني لأني مشغول وبأجيكم مرة ثانية. المهم أسلم وأطمر على الصفوف لأن ما في باب من هنا، حتى خرجت وأجي وإذا بالشنطة مكانها والحمد لله، وأعدت صلاتي لأني ما كنت أظن كم صليت. فهذا من أساليب خنزب حسبنا الله عليه. منهم من يركز على إفساد الوضوء، وهذا شيطان واحد اسمه الولهان، إذا جيت توضي أشغلك الولهان حتى ما تدري. بعض الناس يغسل رجوله قبل وجهه، ليه؟ لأنه الولهان أشغله. منهم من يعيش في الحمامات وفي البالوعات حقت المجاري وفي الكهوف وفي المغارات وفي الشقوق وفي الجحور هذه حقت البيوت وفي القرى المهجورة وفي الصحاري، إذا سمعت الشياطين الأذان هربت إلى دور المياه وإلى المجاري، ينامون على الفرش الخالية، إذا في فراش ما أحد ينام عليه ينامون لأنها فرصة. ولهذا من السنة إذا جيت تنام أن تنفض يعني طرف فراشك قبل أن تنام. منهم من يتسكع في الشوارع لاستقبال النساء المتبرجات وتزيينهم في نظر الناظرين، لأنه ورد إن في الحديث إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. غالبيتهم ينتشرون في الظلام خاصة مع المغرب، ولذا ورد في الحديث أنه ينبغي للمسلم أنه مع أذان المغرب يجمع الإنسان أطفاله ويدخلهم في البيت، لأن حركة الشياطين تتضاعف في هذه اللحظات. يستغل الشياطين المرأة استغلال عجيب، فهي من أعظم المصائد لصيد الإنسان، والرجل الذي يعجزون فيه يعني ما تمكنوا عليه يصطادون من عند المرأة، لأن الرجل يتماسك كثيرا لكنه ينهار أمام شهوة النساء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. له عدة خطط ومؤامرات وأساليب نتحدث عنها بالتفصيل. أول أسلوب وهو أخطر أسلوب، أسلوب الوسوسة، وهي عمل قلبي يشتغل في قلب الإنسان ويخنس على قلبه. إذا ذكر الله واستعاذ بالله من الشيطان ذهب، إذا غفل جلس على قلبه ووسوس له. وهي من طريقين، إما وسوسة في العقائد وفي القضايا المتعلقة بالعقيدة عن طريق التشكيك وإثارة أسئلة يعجز العقل أن يجيب عليها، ويتمنى الشيطان أنه بعد ما تعجز عنها أنه تبطل الدين، وهذه لا تأتي إلا عند المؤمن، وقد اشتكى الصحابة منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك صريح الإيمان، وقال الحمد لله الذي رد كيد عدو الله إلى الوسوسة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول له من خلقك، فتقول الله، فيقول الشيطان من خلق الله، فهناك إذا أحسست بهذا قل أستغفر الله، آمنت بالله، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك تدحره وتستعيذ بالله من شره. في وسوسة أخرى وهي وسوسة في العبادة، يشم القلب، فإذا وجد في الإنسان رغبة في العبادة أفسد عليه العبادة عن طريق إفساد وسائلها، يبدأ بالوضوء فيوهم بأن الوضوء هذا ما هو سليم، يجلس كثيرا في الحمام، بعضهم تفوت صلاة الجماعة وعادة يزحر في الحمام، إيش بي قال أتطهر، هذا من الشيطان. وبعضهم ينط، وبعضهم ينتر عضوة، وبعضهم يدخل في يعني عود ولا شيء عشان ينظف المجرى، وهذا كله من الشيطان. كذلك في بدء الصلاة في تكبيرة الإحرام يوسوس له الشيطان أنك ما كبرت، فيجلس أحيانا تنتهي الركعة الأولى وهو لسه ما كبر، ويقول ال ال قال أبغى أحققها، ال الله أك أك ال ال، هذا من الشيطان، فلا تلتفت إليه يا أخي، يقول الله أكبر مثل الناس، ولا تفصل لك دين أوحى به الشيطان إليك، دين الله قائم على اليسر وعلى البساطة والسماحة، ليس على هذا التعقيد الذي يسنه الشيطان ليوهمك إنك تريد دين فيكون دينا غير دين الله الذي شرعه الله لعباده. هذه الوسوسة تكون قلبية من طريق شيطان الجن، وتكون لفظية من طريق شيطان الإنس، وهذا أخطر. إن الله يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني في شياطين الآن من الإنس أعظم إضلالا للبشر من شياطين الجن، لأنهم يستغلون إمكانياتهم في الحديث والكلام والإقناع، وهم الآن الذين يقومون بإضلال البشر على ظهر الأرض، دعاة الملل ودعاة النحل ودعاة الأديان الباطلة ودعاة الفساد ودعاة الجرائم، كل هؤلاء هم أعوان إبليس وجنوده. الأسلوب الثاني بعد الوسوسة النزغ، والنزغ هو دعوة إلى فعل الشر وتثبيط وتخذيل عن فعل الخير، فحينما تتاح فرصة للإنسان في الشر يحس بأن فيه دافع يدفع ويدفه إلى أن يقع في هذا المعصية، هذا نزغ شيطاني. وحينما يدعى إلى أداء عبادة وطاعة لله وخير يحس بأن فيه قوة تمنع من فعل هذا الخير. أنت الآن إذا أذن المؤذن عندك دافع إيماني أنك تقوم تصلي، لكن إذا أردت تقوم يجيك شعور أنه دوبه أذن، هذا نزغ شيطاني. فما هو موقفك؟ مخالفة الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيش فاستعذ بالله. ولهذا أنت جالس في فراشك أمام صلاة الفجر من يوم تستيقظ قل لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، طوالي تحس بخفة ونشاط وتقوم بإذن الله. إذا كنت ماشي في الشارع ورأيت امرأة متبرجة وتحس بأن فيه قوة ردك إلى أن تنظر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستشعر بأن رأسك انطلق ولم يعد يحب أن ينظر إلى الحرام. وهكذا هذا اسمه النزغ الشيطاني، أن يدفعك هذا الشيطان إلى فعل الحرام أو يخذلك ويمنعك من فعل الطاعة. الأسلوب الثالث الهمز، وهذا ورد في الحديث وفي الآية الكريمة: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. والهمز هو القبض على الشيء، هذا معروف عند الناس، تجده يقول لزوجه تعالي اهمزيني، يعني كبسيني أو قبضيني على مستوى اللهجات، هذا اسمه همز واسمه كبس واسمه تكبير. في شياطين يهمزون ويكبسون ويقبضون بعض الناس، وهذا الهمز على نوعين: همز جزئي أو همز كلي، وهو الصرع. فأحيانا يدخل الشيطان إبليس في جزء من أجزاء جسمك، في يدك، في قدمك، في أذنك، في عينك الإنسان، في المعدة، فتحس بألم وتذهب إلى الأطباء ويجرون فحوص وكشف وتصوير شعاعي، ويقول لك الطبيب ما في شيء، الأجهزة عندنا ما أعطت أي مؤشر، وأنت تحس بالألم. أجل هذا ليس ألما عضويا، وإنما هو صرعا وهمزا جزئيا، علاجه بالرقية الشرعية. أو يكون الهمز هذا همز كامل كلي، وذلك بأن يسيطر الشيطان على مراكز الإدراك والمخ، فيصيب الإنسان صرع كامل، يتشنج ويصيح وتصدر منه تصرفات غير مسؤولة ويخرج عن وعيه، هذا اسمه صرع كلي، وعلاجه الرقية الشرعية. وعلينا أن نستعيذ دائما من همزات الشياطين. الرابع من هذه الأساليب النفخ، شيطان ينفخ في بعض الناس. وقد جاء في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إيش النفخ؟ النفخ قال هو الشعور بالتكبر والتعالي والخيلاء والغرور. يأتي الشيطان فينفخ الإنسان، قيل ينفخه من خشمه وقيل ينفخه من دبره، فيجعله يشعر بأنه أكبر من حجمه، مثل البالونة، البالونة الصغيرة لما تشوفها كذا، لكن انفخها وش تصير؟ تصير كذا. اي نعم، كذلك الإنسان، الإنسان له حجم، يجي إبليس ينفخه فيحس إنه مثل المسجد بعضهم، وبعضهم يحس إنه مثل مدينة جدة، وبعضهم يحس إنه مثل المملكة، وبعضهم مرة يحس إنه زي العالم كله، وهو في الحقيقة لا يساوي إلا وضعه الأول. لكن من الذي أشعر بهذا الخيلاء؟ الشيطان ينفخه حتى يتكبر، وإذا تكبر مقته الله. ويستغل الشيطان في النفخ إحدى الوسائل التي أكرم الله هذا المنفوخ بها من نعم الله، كأن يكرمه الله بالمال، والمال مال الله، ما هو منك، الله اللي أعطاك وقسم لك، فيجي الشيطان ينفخ عن طريق المال حتى يظن أنه أفضل الناس وأحسن الناس وأغنى الناس، ولهذا يتكبر، يتعاظم، يتعالى على الناس، يعني يغمطهم في الحقوق، يحتقرهم، يراهم أنهم أقل منه وأنهم بعيد عنه، مستغلا هذا الجانب. منهم من ينفخه الشيطان عن طريق المرتبة والرتبة والمنزلة الاجتماعية والوجاهة والمكانة، فيرى أنه أعظم من الناس. منهم من ينفخه الشيطان عن طريق المنصب. منهم من ينفخه الشيطان عن طريق الشباب والحيوية والنضارة والقوة والعافية. منهم من ينفخه الشيطان عن طريق الزوجات وعن طريق الأولاد. ومنهم من ينفخه الشيطان عن طريق الشكل العام والجمال والطول والعرض، وهذه أشياء كلها من الذي منحها العبد؟ الله. فما في داعي أنك تنفخ بشيء ما هو منك، ولا تكن بالونة للشيطان، بل عليك أن تتواضع. وكلما كان الإنسان أكثر تواضعا كلما كان أبعد من الشيطان. يتواضع المؤمن ولا يغتر بالمال، فيعرف أن المال مال الله، وأن المنصب من الله، وأن العافية من الله، وأن الأولاد من الله، وأن كل شيء من الله، وأن ما مني شيء، أنا رجل بسيط، أنا رجل فقير، أنا رجل ضعيف، أنا إنسان ما لي شيء إلا الله، فيرفع الله قدره ويلقي حبه وتقديره في قلوب الآخرين. أما ذاك المنفوخ الله سبحانه وتعالى يضع قدره، لأن من تواضع لله إيش رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. فنعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفخه. الخامس النفث، لأنه جاء في الحديث من همزه ونفخه وإيش ونفثه، وهو كما يقول العلماء الشعر الذي يذكي الغرائز ويلهب الشهوات ويدعو إلى فعل الفواحش، مثل كلمات الأغاني ومثل شعر الغزل. تجد بعض شياطين الإنس من الشعراء يلقي الشيطان عليه هذه العبارات التي ما يتصورها هو أصلا، لكن منين جت أصلا؟ هي من إعانة من الشيطان على أساس تحقق له غرضه في إضلال البشر والدعوة إلى الفساد وإلى الفواحش والعياذ بالله. الأسلوب السادس من مؤامراته الحضور، يقول عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. معنى الحضور التواجد والسكن والإقامة فين؟ في المنازل، المنازل التي لا يذكر فيها الله، لما فيها ذكر لله الشيطان مبسوط في هذه الأماكن، يسكن في الفلة يأكل من كل أكل ومبسوط. ليه؟ لأنه منزل شيطان لا يذكر الله فيه، وخاصة لما تعلق فيها الصور أو تربى فيها الكلاب والتماثيل الموجودة في المجالس الآن، في تماثيل على شكل دببة وعلى شكل طيور وعلى شكل أسود موجودة في كثير من الناس، دمى ليست للأطفال، لا للكبار، وفي صور تعلق وفي كلاب تربى الآن في بعض البيوت المسلمين، هذه تستدعي حضور الشياطين وتتيح لهم فرصة الإقامة والسكن في هذا البيت، لأن الملائكة تخرج فتخلو الأماكن وتستغل من قبل الشياطين والعياذ بالله. كذلك الحضور في الأسواق وفي المهرجانات الغنائية وحفلات الرقص، هذه تجي فيها الشياطين لأنها تجد مرتعا خصبا لها، نسأل الله السلامة والعافية. الأسلوب السابع الاستمتاع، وهو تبادل المصالح والمنافع، ويكون هذا بين السحرة وبين الشياطين، وهذا في قول الله عز وجل ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. يقول الجن والإنس من شياطين الإنس وهم السحرة الذين يستخدمون الجن بعد أن يقدموا لهم شيئا من العبادة ويهيئون لهم شيئا من الخدمات، ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني هذولا نفعونا وإحنا نفعناهم، وبلغنا الأجل والمسافة التي حددت وهي نهاية هذه الحياة، فيقول الله النار مثواكم، نسأل الله العافية والسلام. الأسلوب الثامن التنزل، يقول عز وجل قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. والأفاك هو الكذاب المفتري الذي ينشر الضلال وينشر الأراجيف ويستغل أي حدث لتحميل مسؤوليته أهل الخير، هذا أفاك أثيم، ويدخل في هذا الاعتراض على قضاء الله وقدره والدعوة إلى الشرك والابتداع في دين الله عز وجل، هذا كله من الإفك وهو من تنزل الشياطين والعياذ بالله. الأسلوب التاسع من أساليب وخطط الشيطان الاستهواء، وهو تأثير إبليسي على نفس الإنسان بحيث تميل دائما إلى هواها وإلى شهواتها، يحس الإنسان دائما أنه ميله ليس إلى الله وليس إلى الصلاة، وليس إلى مجالس العلم، وليس إلى قراءة القرآن، وليس إلى فعل الخير، يحس دائما أنه في الجانب الثاني. هذا من استهواء الشيطان. يقول الله: كالذي استهوته الشياطين حيران في الأرض. نسأل الله السلامة. يعني بعض الناس الآن استحكمت في هواه شياطين الإنس والجن، فلا تراه إلا مائلا مع هواه. ومعنى استهوته أي استغلت الهوى الذي عنده فصبغته بصبغة الشر. ولهذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إيش؟ تبعا لما جئت به. الفرق بين المؤمن والفاجر إن المؤمن يتخلق بأخلاق الإيمان والعمل الصالح حتى تصبح أهواءه وأمزجته موافقة للدين. تجد هواه إيش هواه؟ قال والله أصلي. ما يمارس العبادة على أنها تكليف، لا، يمارسها على أنها متعة وأنها لذة وأنها شيء من هواه، من تركيبته. أحب لحظة عنده أن يسمع الأذان، وأحب وقت عنده أن يخرج إلى المسجد، يحس بمتعة وهو ينتقل من بيته ويمشي إلى المسجد ويدعو ويذكر الله. أحب لحظة عنده أن يدخل إلى المسجد ويجلس ويصلي ركعتين تحية المسجد أو السنة القبلية إن كانت لها سنة قبلية، ثم يتناول المصحف يقوم هو بنفسه، ما يرقب واحد يعطيه، لأن بعض الناس عجزة، تجده يدخل ويجلس والمصحف قدامه ولكن ما يقدر يقوم، يرقب واحد لعل الله يفزع له بواحد يهب له مصحف. فإذا شاف واحد قال بالله جيب مصحف. وبعضهم عاجز لدرجة إن واحد يعطيه مصحف يقول شكرا، يعطيه مصحف يقول اقر، يقول لا، وهو يقرأ. سبحان الله، كيف يهرب الإنسان من الخير؟ الخير يطردك وانت تجرد منه. والله يا هذا حرمان والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فالاستهواء هذا يعني خطير أيها الإخوة. ويكون الهوى على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالمجاهدة. جاهد نفسك حتى يكون هواك هوى إيماني، هوى بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، تصبح حياتك كلها مصبوغة بصبغة الإيمان. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. الأسلوب العاشر: الطائف، مو الطائف المدينة، طائف من الجن، وهو عارض. في شيطان له جولات يطوف على الناس، عند ذولا شوية وعند ذولا شوية وعند ذولا شوية، وهذا يصيب أهل التقوى. ما يمر على ذلك اللي قدهم مكيسين، خلاص في ناس مكيسين استحوذ عليهم الشيطان، يعني ربطهم من فوق وحطهم في الكيس حقه وجالسين في كيس إبليس، ما يقدرون يتحركوا. وإذا تقول له هيا نصلي قال ما أقدر أصلي. كيف يقدر هو مكيس؟ هيا مجلس علم، قال يا شيخ روح أنت فاضي، أنت ما عندك شغل، كأنه هو مشغول، هو جالس في القهوة ولا جالس يتسكع في الشوارع وفي الأسواق والعياذ بالله، لكن ما يقدر يجي. ليش؟ مكيس، استحوذ أي استولى، استعمر، كيس. هذا أحسن عبارة، هذه ذكرها ابن القيم. لأن واحد تحطه في كيس وتربط عليه من برا، بالله شو يسوي؟ الرباط من فوق ما تقدر، معناته خلاص ما يملك حولا ولا طولا. هذا الطائف يتخصص في الناس الطيبين أهل التقوى، لأنهم ما يقدر عليهم دائم، فيجلس ينتظر لحظة ضعف عند أهل التقوى فيستغلها. لكن أهل الإيمان يقول: إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. الأسلوب الحادي عشر: التزيين. يقول الله إن الشيطان يقول: لأزينن لهم في الأرض. إيش يزين الشيطان؟ يزين الصلاة؟ لا، الصلاة زينة بدون شيطان. يزين الذكر؟ لا، يزين الشين. والشين شين، يقولون الشين شين ولو تغسل كل يوم، والزين زين ولو قام من النوم. فالصلاة زينة بدون إبليس، لكن الشين وهو مثلا الزنا، يجي الشيطان يحط عليه بهارات ويدهنه ويعطره، فيجي الواحد يشوف الزنا أوه بسطة، لكن هو شين شين. ليه؟ لأن الزنا الله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث: ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. هيا تحمل علشان لذة محرمة. والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار. هل ينظر الإنسان إذا أراد الزنا إلى هذه الأحاديث؟ لا، الشيطان يلغيها. إيش يوريك؟ يوريك الجوانب الزينة في الزنا، وهي ما هي زينة لكن هو زينها. فلا تنخدع بواحد يزين لك وهو عدوك. عدوك لما يزين لك شيء لا يريد إلا هلاكك، فلا تنخدع، لأن من يطيع عدوه سيندم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وين عقولكم؟ هذه جهنم، يلا خارج أنفسكم ذاك اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. فالتزيين هذا من الأساليب الشيطانية، يزين الزنا، يزين الربا، الربا من الموبقات، ويزين الشيطان خاصة إذا قدم في حيلة كما هو الآن عند كثير من الناس، يزين الغنى وهو رقية الشيطان، ويوهم الواحد أن الأغاني هذه ما فيها شيء، لا فيها ألف شيء، هي الخطوة الأولى إلى الفساد، لأنها شكلاً وموضوعاً تدعو إلى الفساد وإلى الفاحشة. لما تفكر في كلمات الأغنية إيش هي؟ كلها تشبيب وحب وغرام وعشق وهيام، والألحان والأدوات التي تنفذ بها كلها دعوة إلى الفساد. فهذا من التزيين الشيطاني، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أيضاً من الأساليب الإملاء والإمهال والتسويف وتأخير التوبة. كل واحد مؤمن عنده رغبة أن يكون من أهل الجنة وأن يتوب إلى الله، لكن إذا أحس الشيطان بهذه الرغبة وقف عنده، قال ليش طيب؟ وليش تعقد نفسك من الآن؟ وأنت لسه والله عفور رحيم، وبعدين إن شاء الله يمديك، الآن لا تفوتك. هذا من الشيطان. يقول عز وجل: الشيطان إيش؟ سول لهم، سول وأملى لهم، أعطاه مهلة، يقول أنت لسه بتعيش. هذا من الشيطان. أيضا من الأساليب وهو الثاني عشر أو الثالث عشر، القعود للمسلم على طريق الخير. أي طريق فيه خير يقعد الشيطان له حتى يردك. يقول عز وجل أنه يقول: لأقعدن لهم إيش؟ صراطك المستقيم. ما يقعد لك إذا رحت في الشر، بل يدفك. إذا رحت ملعب ولا قهوة ولا مرقص ولا مهرجان غنائي ولا أي فساد، ما يقعد إبليس يقول لك: لا انتبه، ترك مشغول، ترى هذه فلوس، لا لا لا، يدفك من ظهرك ويخليك تمشي على مثل الورد إلين يوديك لهناك. لكن تروح مجلس علمي يجعل لك 70 عقبة. يقول: يا شيخ أنت قاعد فاضي بس، كم سمعت الله غفور رحيم وما في مصلحة، ما غير والله جالس كذا ساعة وانت تسمع كلام كذا، ظهرك يذيمك. ولهذا بعض الناس تشوف إذا جلس يذيم ظهره، ترى من الشيطان، يجي في ظهرك يسوي لك دقة كذا ولا دقتين علشان يخليك ما عاد تقعد. هذا كله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم، قعد له على طريق الإسلام، وقعد له على طريق الجهاد، وقعد له على طريق الصدقة، وقعد له على طريق الحج، على كل الطرق التي فيها طاعة لله يقعد الإبليس. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح. 14 من الأساليب الحصار والمضايقة وعزل الإنسان عن مصادر الخير، كما قال عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم. حصار قدامك إبليس، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، أينما التفت يمين شمال قدام وراء، وإذا إبليس قدامك. مصيبة والله يا أخواني. لكنه لم يقل من فوقهم. فإذا حاصرك الشيطان من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وشمالك فاتجه إلى الله. قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. 15 من الأساليب، وهذا الأسلوب تركته الأخير لأنه من أخطر الأشياء على الإنسان، لأن فيه أرضية في النفس البشرية تعين الشيطان على فعل مراده، وذلك باستغلال ضعف النفس وميلها إلى الشهوات وأمرها بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، والدخول عليها من مرادها وطرح كلاليب الشهوة عليها والاستيلاء على المنافذ والثغور التي يمر الخير منها إلى القلب، وهي ثلاثة منافذ. الخير لا يدخل إلى القلب إلا من ثلاثة منافذ: إما العين أو الأذن أو اللسان. هذه المؤثرات، إما أن يرى شيء من القرآن أو من الكتب أو شيء، أو يسمع شيء من ذكر الله، أو يتكلم بشيء من ذكر الله فينفعه في قلبه، فيأتي الشيطان فيرابط على هذه الثغور ليمنعها من أن يمر شيء منها إلى القلب ينفع، بل ليجعل كل ما يمر على هذه المنافذ إلى القلب يضر القلب، فيمنع العين من أن يكون نظرها عبرة. الله سبحانه وتعالى جعل في النظر إلى السماوات والأرض دليلا على الإيمان به وتوحيده، يقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والدلائل الخلق ودلائل التوحيد موجودة في كل مخلوقات الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه. فنظر الاعتبار هذا يلغيه الشيطان ويجعل العين لا تنظر إلا إلى الحرام. ولهذا سبحان الله العظيم أكثر الناس الآن ما ينظر إلى السماء، يعني بدل أن ينظر إلى النجوم ويعتبر بمن كوكبها سبحانه ورفعها وأضاءها وزين السماء بها، أصبح الآن نجومنا كهارب البلدية. أكثر يعني إذا رفعنا رؤوسنا شوية شفنا الكهارب حقه البلدية، لكن واحد يقول كذا في السماء ويطالع، خاصة في المدن، يمكن في الصحراء يمكن، لكن في المدن هذا نادر. هل يتفكر الإنسان في الجبال؟ هل يتفكر الإنسان في البحار؟ هذا البحر آية من آيات الله، من أعظم المخلوقات، وفيه أسرار عجيبة لا يعلمها إلا الله. مخلوقات نفسها، مخلوقات البحر وأممه التي تعيش فيه ونظامها، هذا من أعظم الدواعي إلى الإيمان بالله. لكن التفكير في هذه الأشياء معدوم عند كثير من الناس. واحد من الناس تزوج بامرأة وكانت هذه المرأة تفكيرها كله في الطعام، طول وقتها تقرأ وتدرس الكتب الكبار ذيك اللي مؤلفات من 200 ريال في الأكلات الشرقية والغربية والعفريتية، ما فيه أكلة في الدنيا إلا في الكتب هذه، وتدرسها وتطبق وتتصل بإيش تبغى اليوم، غدا إيش، عشاء إيش، شغلتها بطنها. الرجل مسكين طيب وفيه خير ويريد أن ينقل هذه المرأة إلى الاهتمام بشيء أعظم من الأكل. الأكل ما في مانع أن تهتم به المرأة، لأنه جزء من مقومات المرأة أن تكون فنانة في الطهي، لكن تكون فنانة في الطهي ولا تعرف شيء من الأمور الأخرى لا غلط. فيوم من الأيام أخذها على البحر وأراد أن تتفكر في البحر مع غروب الشمس، وكانت الشمس في نهاية الغروب وهي ترسل أشعتها والبحر أمامه، منظر يعني يستدعي أن الواحد يقول لا إله إلا الله ويتفكر في هذا الأمر العظيم. فوقفت هي وإياه وإذا بها تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فالرجل انبسط قال ما شاء الله الحمد لله وصلنا إلى الغرض. المرأة اعتبرت، المرأة تذكرت، قال ها إيش اللي حصل؟ قالت أفكر. قال إيش تفكرين فيه؟ قالت أفكر لو أن هذا البحر مرق من إن عصيد يكفي. قال الله أكبر عليه، تقول تفكر أن البحر هذا مرق وتبغى لها عصيد يغلق البحر هذا، تقول منين نجيب عصيد؟ قال برضنا في العصيد والمرق، يعني ما غلقنا من الفكر هذا. فبعض الناس فكره في هذه الأمور، ليش؟ لأن الشيطان يلعب به، فيستغل الشيطان هذه الأمور. عليك أن تنظر بالعين دائما نظر الاعتبار، والشيطان يمنع أن يكون نظرك نظر عبرة، إما أن يجعلك نظر ضياع أو نظر معصية، لأن النظرة سهم مسموم من سهام من؟ من سهام إبليس، وما أكثر من يستعمل هذه السهام. تصور سهم وبعدين فيه سم، واللي أرسل من؟ عدو، كيف يكون في القلب؟ يفري. ولهذا ما يقتل الرجل ولا يقتل المرأة إلا النظر، ينظر الرجل إلى المرأة فتراه فيحرق قلبها، أو تنظر إليه فتحرق قلبه. ولهذا أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم، وأمر الله المؤمنات بغض أبصارهم، وقطع دابر الفساد والجريمة من أول خطوة. ما في نظر، ممنوع النظر، لكن الشيطان الآن فتح مجال النظر كثيرا، وأغرى النساء بالتبرج والتزين والخروج إلى الأسواق والمنتديات والمحلات العامة، وأغرى الرجال أيضا بالتزين كما يتزين النساء الآن. بعض الرجال يقعد أمام المرآة مثل أخته ولا مرته، هي على غسالة وهو على غسالة، يتصبغ ويتدبغ، بل بعضهم يستعمل المكياج، وفي الآن كوافير للرجال، سمعتم بهذا؟ خاصة المتزوجين، كوافير للنسوان، قلنا للنسوان خلها مرأة تتزين على جنب بعدها، لكن كوافير للرجال يدخلونها من الصباح ولا يخرجونها إلا في العصر وهم يليسون فيه، ثم يخرج ولا عاد يصلي لا عصر ولا مغرب ولا عشاء، لأنه إذا صلى راحت التليسة حقته. فهذه والله من أعظم المصائب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا النظر هو أول خطوة في طريق الزنا، واللي يمشي خطوة أولى يمشي في الثانية غصبا عنه، وطريق الألف ميل تبدأ بخطوة، واللي دائم ينظر لن يبقى ينظر، بعد أيام يكلم، وبعد الكلام إيش يسوي؟ يواعد، وبعد المواعدة يلتقي، وبعد اللقاء يزني، وبعد الزنا جهنم. يقول نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فسقر، بدت بالنظر وانتهت في سقر، رحلة شيطانية والعياذ بالله، اقصرها من أول لا تطالع. يقول ابن القيم، يقول ليس في الوجود أعظم عيشا ولا أطيب حياة ممن يغض بصره من أجل الله، لأنه ما يشوف شيء. ولهذا الله يقول بعد الأمر بغض البصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدين قال إيش؟ ذلك إيه؟ أزكى. من هذا كلامه يا إخواني؟ الله. ألا نريد الأزكى؟ بمعنى أن الذي ينظر وقع في الأخس والأسوأ والأدنى والأفشل والعياذ بالله. يأتي الشيطان إلى ثغر الأذن فيمنعها من استماع الحق، من قراءة القرآن ومن السنة، ويلزمها باستماع الباطل، إما من الكلام الذي لا ينفع أو يضر، أو من الغناء، وهذا خفيف على النفس. تجد الواحد لو يقعد يسمع أغنية لين يدوخ ما يحس بذلك. من الذي خففه؟ الشيطان. الغيبة سهلة، إذا واحد اغتاب يبغاك إيوه هات إيوه، خاصة النسوان الحريم إذا جلسوا هذه تقطع وذيك تاكل وذيك تمسك، ما شغلتهم إلا يقصون، وواحدة تلقم وواحدة تعطي، والميتة ذيك المسكين اللي يتكلمون فيها يشرحونها تشريح، بل بعضهم حتى يأكل العظام ما عدا حتى يأكلون اللحم بس من كثرة الغيبة والعياذ بالله. فلا يدخل من هذه الأذن إلا هذا الكلام الرديء. ونحذر أيها الإخوة من استماع الغناء. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان تحريم هذا الغناء من أكثر من 24 وجها. أما ثغر اللسان فهذا الثغر الأعظم عند الشيطان الذي يفسد به الناس، ولهذا جاء في الحديث أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، ومن يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة. فيأتي الشيطان إلى زبانيته فيوصيهم بإجراء الكلام الذي لا مصلحة فيه، ويثقل عليه الكلام الذي ينفعه مثل القرآن وقراءته، ومثل الدعوة إلى الله، ومثل الأذكار، ومثل الأمر بالمعروف، فيوهم بأن الأمر بالمعروف فضول ولقافة وتدخل في حياة الناس وتتبع لعذراتهم، وأن هذا يعرض الإنسان للتعب والمشاكل، فما عليك من الناس، يقول قدر الناس يغلي قال مر وخله، وهذه فلسفة شيطانية. ويجعلهم يحرصون على أن لا يتكلم الإنسان إلا بالباطل، فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. ثم يوحي الشيطان إلى أوليائه بفتح بابين عظيمين للدخول منها. الباب الأول الغضب، وهذا باب يعني جامع رئيسي كبير، يستغل إبليس. إذا غضب الإنسان طلق مرته، وإذا غضب قتل، وإذا غضب ضرب، وإذا غضب سب، بعدين يندم. متى يندم؟ إذا خرج الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بعدين قال إذا غضبت وأنت قائم إيش تسوي؟ اجلس. إذا غضبت وأنت جالس إيش تسوي؟ انسدح. اي نعم، لا، بعضهم إذا غضب وهو جالس قام يخالف الأمر. إذا غضبت وأنت جالس نام، إذا غضبت وأنت جالس ولاصق في الأرض ونايم برضك غضبان صب موية عليك، خلاص يطفى الشيطان. إذا استمر الغضب استعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الشهوة، شهوة لها فوران في النفس، إذا حصلت عندك ترى الشيطان جاء، عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتترك هذا الأمر الذي يريد الشيطان بواسطته أن يضلك وأن يكحمك ويوردك موارد الهلاك. بهذا الأمر تستطيع بإذن الله وبقليل من الترويض على المجاهدة والتصدي لهذا العدو الشيطان، وباستخدام الأدوية الشرعية والعواصم من الشيطان، من ضمنها الاستعاذة. اضرب الشيطان بهذه المدفعية الربانية، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أيضا المداومة على ذكر الله، لأن الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن إيش؟ نقيض له شيطان. فإذا خمدت عن الذكر سلط الله عليك إبليس. أيضا قراءة آية الكرسي، وقد ورد الحديث في البخاري، حديث الجني الذي كان يسرق من الصدقة ومسك أبو هريرة، وبعدين أخبره قال إني أدلك على آية إذا قرأتها ما يقربك شيطان، فلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب. أيضا قراءة هذه، قراءة سورة آية الكرسي تقرأ في الصباح وفي المساء وفي عقب كل صلاة، وهي آية واحدة بس، يعني أذكار معدودة لكنها تمنعك، وفيها سبب عظيم خاصة إذا قرأتها وأنت تتفهم معناه وتقصد وراءها بإذن الله أن يحفظك الله. كذلك قراءة سورة البقرة، إذ ورد في الحديث أن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، والحديث رواه الحاكم. وقراءتها يقول العلماء إما أن تقرأها في اليوم كاملة أو تقرأ جزءا منها، إذا ما تستطيع تقرأ جزء منها بحيث تختمها مثلا في كل ثلاثة أيام، لأنها ثلاثة أجزاء إلا شوية، فتقرأ سورة البقرة، لأن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، ليقرأ البقرة ما يستطيع عليه الشياطين ولا السحرة. أيضا من الحصن أن يقول الإنسان في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، إلى جانب الأمور الأخرى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعصمني وإياكم من الشيطان، وأن يقينا وإياكم شره ومؤامراته وأساليبه وخططه، وأن ينصرنا عليه بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.